الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا جملة من أحكام الفقه، بدءا بما يتعلق بالعبادات ومقدماتها من الطهارة، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم بعد ذلك أحكام المعاملات التي يحتاج الناس إليها من تبادل المنافع من البيع والإجارة والشركة والحوالة وما يتصل بذلك من حقوق أسرية متعلقة بالمال من الوصايا والوقف والميراث. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله كغيره من المؤلفين في الأحكام، ذكروا أحكام تكوين الأسرة، كيف تنشأ، وما هي الأحكام التي توجد بين مكوني الأسرة وهما الزوجان، وما يترتب على ذلك من حقوق بينهما، وما ينتج عن ذلك من أولاد لهم حقوق، كيف ينشأ عقد الزوجية، وكيف ينتهي بالطلاق أو اللعان أو الفسخ، وما يترتب على ذلك من مسائل. فابتدأ بتكوين الأسرة، كيف تتكون، ومنشأ ذلك هو عقد النكاح. النكاح في لغة العرب يطلق على عدة معاني، منها الوطء وهو الجماع، ومنها العقد أي عقد النكاح، ومنها الجمع بين الشيئين، ولهذا يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها وانضم بعضها إلى بعض. وإطلاقه على هذه الأشياء حقيقة لغوية، فإذا قالوا نكح فلان فلانة أرادوا عقد عليها أي تزوجها، وإذا قالوا نكح فلان امرأته أرادوا بذلك الجماع، ولهذا قالوا لم يريدوا إلا المجامعة، لأن تسميتها بامرأته دليل على أن المراد بالنكاح هنا ليس العقد، وإنما المراد به الوطء. وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. قال وشرعا النكاح في الاصطلاح الشرعي عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، يعني أن عقد النكاح من جملة العقود، لكنه يعتبر فيه ويشترط أن يرد فيه كلمة إنكاح أو كلمة تزويج، فهو عقد من العقود التي يعتبر فيها إيجاب وقبول، ويعتبر فيها عاقدان، ويعتبر فيها محل، فلا بد فيه من عاقدين وهما الولي والزوج، ولا بد فيه من محل لهذا العقد وهو الزوجة المنتفع بها، ولا بد فيها من صيغة وهي الإجاب من الولي بقوله زوجت أو أنكحت، ولا بد فيه من قبول من الزوج بقوله تزوجت أو قبلت. والمعقود عليه في عقد النكاح هو منفعة الاستمتاع، لا ملك الزوجة ولا ملك المنفعة بالاستمتاع، وإنما هو حل الاستمتاع. فالذي عقد عليه في عقد النكاح هو حل استمتاع الزوج بهذه المرأة، لا تملكه إياها، فإنه لا يملك منفعتها، لأنه لو ملك المنفعة لكان له أن يملكها غيره، والزوج لا يحق له أن يملك غيره الاستمتاع بزوجته، وإنما يحل له هو أن يستمتع بها، فهذا هو المعقود عليه. ولا ملك الزوجة، فإنها حرة لا تملك. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. قال: هو سنة لبعض الناس، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقوله: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وقال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي ولا رسول إلا وقد تزوج، ومن ترك الزواج تعبدا فقد خالف السنة. وأجمع أهل العلم والناس قاطبة على شرعية النكاح، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالنكاح سبب للنسل وعمارة الأرض بعبادة الله تعالى. فلو ترك الناس النكاح لن عدمت البشرية. قال: هو سنة لذي شهوة لا يخاف الزنا. فالإنسان الذي توجد فيه الشهوة وهو لا يخشى الزنا النكاح في حقه سنة، سواء كان رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح. والمراد بالباءة هنا قول كثير من أهل العلم أنها المهر، بدليل ما قبلها، فإن الإنسان إذا تزوج لم يتعلق نظره بغير زوجته واستعف بها وحصل له التحصين لفرجه. ومن لا يجد المهر فإن عليه أن يصوم لأجل أن يحد من شهوته فيأمن من الوقوع في جريمة الزنا، لأن الصوم يضعف النشاط عنده والشهوة. فعبر عنه بأنه وجاء، والوجاء هو الخصاء الذي يحصل نتيجته تعطل الشهوة. فكذلك الصوم يضعف النشاط عند الإنسان. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. قال: يباح لمن لا شهوة له. السنة في حق من له شهوة ولا يخشى الزنا، وأما من لا شهوة له فإنه يباح له كالعنين والكبير الذي لا شهوة له، فهذا مباح في حقه، ليس سنة وليس مكروها، وإنما هو مباح لما يحصل فيه من المؤانسة والسكن والطمأنينة والرحمة، لأن الله جل وعلا جعل بين الزوجين سكنا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا يحصل ولو لم يكن هناك شهوة. قال: فعل النكاح مع الشهوة أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة، لأن النكاح يشتمل على مصالح كثيرة، منها تحصين الفرج له ولزوجته، ومنها القيام بالمرأة بالإنفاق عليها ورعاية مصالحها، ومنها تحصيل النسل والذرية، ومنها تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها تحقيق مباهات رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمم بكثرة أمته على غيره. وهذه كلها تحصل بسبب النكاح ولا تتحقق بنوافل العبادة، فالاشتغال به وبتحصيله أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة من صلاة وزكاة وصيام. أما من لا شهوة له فنوافل العبادة أفضل له كالعنين والكبير، فإن هذا لا يحصل له هذه المصالح ولا يحققها بنكاحه، فاشتغاله بنوافل العبادة أفضل من اشتغاله بالنكاح. ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظن من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. قال الحكم الثالث من أحكام النكاح هو الوجوب، والوجوب إنما يكون على من يخاف الزنا بتركه بسبب شدة شهوته أو بسبب وجود المغريات وسهولة حصوله على الزنا، فهذا يجب عليه أن يبادر إلى النكاح، ولا يجوز له أن يؤخره، ولو كان يخشى الزنا ظنا. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فكل منهما إذا كان يخشى الزنا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى النكاح، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، لأن هذا هو طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. ولا فرق في هذا بين الفقير والغني، يعني القادر على الإنفاق والعاجز عنه، فكل منهما إذا كان يخشى على نفسه الزنا فإنه يجب عليه أن يبادر إلى النكاح ولو كان فقيرا، ولو كان لا يجد نفقة ينفقها على نفسه وزوجته، لأن صيانتها عن الحرام أمر واجب، وتحصيل النفقة أمر موكول إلى فعل الأسباب المحصلة لذلك. قال ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر، يعني أن الإنسان لا يكتفي بالزواج مرة، فإذا فارق زوجته بسبب موت أو طلاق أنه يسقط عنه الحكم الذي مر من الاستحباب أو الوجوب، بل إن هذا مطالب به في مجموع عمره، فلو تزوج ثم ماتت وهو يخشى على نفسه زنا فإن الوجوب لا يزال قائما، أو كان لا يخشى على نفسه الزنا فإن الاستحباب لا يزال قائما. ويحرم بدار حرب إلا للضرورة، فيباح لغير أسير. قال ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. معنى دار الحرب هي المكان الذي أهله يحاربون المسلمين، فإذا كان هناك مسلم عند المحاربين لنا فإنه لا يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ قال لأن هذا وسيلة إلى انتهاك عرضه من هؤلاء المحاربين للتشفي بقصد تلويث الأعراض وإفساد النسل، فلا يتزوج وإنما يصبر، إلا إذا كان حاله حال ضرورة فيباح لغير الأسير. فإذا أن إنسانا تيقن أنه لو لم يتزوج لفعل الفاحشة ففي هذه الحال له أن يتزوج، إلا إذا كان أسيرا عند العدو فإنه لا يتزوج حال أسره. ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ديانة لحديث أبي هريرة دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضبر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. قال ويسن نكاح واحدة، يعني أن يكتفي بواحدة إذا كان يحصل بها الإعفاف لأن الزيادة على الواحدة تعريض للمحرم وهو عدم العدل، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فتعدد الزوجات يخشى منه عدم العدل، فيكتفي الإنسان بواحدة إلا إذا كانت لا تعفه، وهذا من باب الاستحباب. فلو تزوج ثانية جاز ذلك، إلا إذا كان يعرف أنه لا يعدل، ففي هذه الحال يحرم عليه لأنه يعرض نفسه للحرام. أما إذا كان لا يعرف من نفسه عدم العدل فإنه يجوز له أن ينكح ثانية وثالثة ورابعة. قال دينة: هذه من صفات المرأة التي تختار شريكة في الحياة، وهو أن تكون صاحبة دين، لأنها تصون نفسها وتصون بيتها وتحفظ عرضها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين هي الصفة الأولى، ثم بعد هذا يبحث عن الصفات الأخرى من الجمال والحسب وغيرها. أجنبية، لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. قال: أجنبية، يعني أن لا تكون من أقاربه. وعلل الفقهاء بهذا، يقولون إنه أنجب للأولاد، ولأنه لا يأمن على نفسه وجود خلاف بينهما يفضي إلى الطلاق، فإذا طلقها لا يأمن من وجود قطيعة رحم بينه وبين أهلها الذين هم أقاربه. وأما التعليل الأول فليس بمسلم، فإن كثيرا من الأقارب يحصل بينهم من الزيجات ما ينتج عنه أولاد نجباء، فالاغتراب ليس سببا لنجابة الولد، بل إن النجابة تحصل بين الأقارب. وأما التعليل الثاني وهو ما يخشاه من وقوع الطلاق بينهما فيسبب قطيعة الرحم، فأيضا هذا قد يكون زواجه من الأقارب سببا لعدم إيقاع الطلاق، فإن الإنسان إذا عرف أن تطليقه لزوجته سيتسبب في قطيعة الرحم امتنع عن إيقاع الطلاق مراعاة لأقاربه وحفظا لما بينه وبينهم من القربى، فيتوقف عن إيقاع الطلاق مراعاة لهذا الأمر، وبهذا تستقيم الأمور. بينما إذا كانت أجنبية قد لا يبالي في إيقاع الطلاق، وهذا ظاهر ومشاهد. فقول الفقهاء أنه يختار أجنبية لهذه الأمور غير مسلم من كل الوجوه، وإن كان له وجه في مسألة إيقاع الطلاق، لكن هناك مصالح كثيرة بسبب زواج الأقارب ينعدم الطلاق. ذكر لقوله عليه السلام لجابر: فهلا بكر تلاعبها فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. قال: أيضا من صفاته أن تكون بكرا لما يحصل بين الزوجين الأذكار من الملاطفة والملاعبة التي لا تحصل عند كبيرة السن. فإن جابرا رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وكان جابر قد تزوجها بسبب ما عنده من أخوات يحتاجن إلى امرأة كبيرة تشرف عليهن وترعى شؤونهن، لا أن تكون سفيهة مثلهن، فاختار الثيبة لأجل أن تقوم بتربية أخواته ورعاية شؤونهن. ولوط أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس يرفعه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. قال أيضا من صفاتها أن تكون من النساء المعروفات بكثرة الأولاد أن تكون ولودا، لأن تحصيل الولد مقصد من مقاصد النكاح، تحصيل الذرية مقصد من عقد النكاح. فينبغي للإنسان أن يبحث عن امرأة ولود لتنجب له أولادا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بلا أم، لأنها ربما أفسدت عليها ويسن أن يلدها عليه. بلا أم لأنها ربما أفسدت عليه أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض للبصر. قال بلا أم، هذا أيضا من التعليلات التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي ليست مقبولة من كل وجه. يعللون وجود الأم يقولون لأنها ربما أفسدتها لأنها تتدخل في الشؤون الداخلية بينها وبين زوجها بسبب شفقتها على بنتها، فتتطفل وتفسد ما بينها وبين زوجها. ولكن الغالب والكثير أن الأم تسعى لإصلاح ما بينها وبين زوجها، فالأم كثيرا ما تحل المشكلات التي تنشأ بين بنتها وزوجها، لأنها حريصة على استمتاع بنتها بهذا الزواج. فوجود الأم في الغالب خير وبركة على الزواج لا أنه ضرر، وإن كان يوجد بعض النساء التي تفسد على بنتها زواجها، لكنها قليل والغالب خلاف ذلك. ثم قال: ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره. نعم، ينبغي للإنسان أن يتخير الجميلة بالصفات السابقة من الديانة، فالجميلة أعف للإنسان وأغض لبصره، فلا يتطلع إلى غيرها. ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. مرارا، أي يكرر النظر بلا ويباح لمن أراد خطبة امرأة نظر ما يظهر غالبا مرارا، يعني أنه يباح للإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة ويظن أنهم يجيبوه على خطبته أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا مثل الوجه والكفين والقدم والرقبة والشعر،